السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية حلقتنا هذه نرحب بفضيلة الشيخ نبيل الشريف وإلى الأسئلة والأجوبة معه. فضيلة الشيخ، سؤالنا الأول في هذه الحلقة وردنا من خارج لبنان، ما الحكم إذا وقع الفأر ومات في سمن جامد؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول الفقهاء في الجواب عن هذا السؤال إنه يتنجس فقط السمن الذي أصابه الفأر الميت لأنه نجس، فيزال ما حول الفأر وهذا الفأر النجس ويؤكل الباقي لأنه طاهر. كذلك لو صب من إناء سمن أو زيت دون أن يلصق فم الإناء على النجاسة لا يتنجس ما في الإناء وتنجس ما أصاب النجاسة، وهذا الحكم مجمع عليه ولا خلاف فيه. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سؤال آخر وردنا وهو ما حكم شراء المنازل على الخريطة كما يحصل اليوم؟ الجواب عن هذا السؤال أن الله تعالى قال وأحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع الحلال قيده الشرع بآلة التعريف وهي آل العهدية، فلا يحل كل بيع إلا ما استوفى الأركان والشروط. ومما أجمع عليه أهل العلم أنه لا يصح ولا يجوز شراء المعدوم، فالمنزل الذي لم يبنى بعد هو معدوم وبالتالي لا يصح شراؤه ولا بيعه. أما لو وجدت الحيطان والسقف لصح البيع ولو قبل تمام الباقي. وقد روى الترمذي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، فإن قيل الناس تشتري وتبيع هكذا فما الحل؟ فالجواب أن كثرة الغلط ومخالفة الشريعة لا يجعل الغلط صوابا. ثم هناك حل شرعي لهذا الإشكال، وهو أن يقوم الذي يريد البناء إن كانت الأرض ملكا له ببيع الزبون جزءا من الأرض مشاعا بلا تعيين، يعني يقول له بعتك مثلا عشر هذه الأرض أو ربع عشر هذه الأرض، بعد أن يقسم الأرض على عدد الشقق ليحل له قبض المال، ثم بعد إنجاز الشقة يهبها لمشتري الجزء المشاع أو يبيعه بثمن قليل. وإن لم تكن الأرض ملكه يأخذ توكيلا من صاحبها لهذا التصرف. وهنا أذكر نفسي وإياكم أن الله تعالى أوجب علينا ألا نأكل إلا الحلال، وأذكركم أيضا أن الحلال القليل خير من الحرام الكثير، وهنيئا لمن التزم الشرع ولم يخالفه ومات سالما. أحسن الله إليك. سؤال آخر وردنا مفاده صبي أحرق سيارة فمن يلزم بالغرامة؟ الجواب عن هذا السؤال أنه إذا كان لهذا الصبي مال وليه يدفع من مال هذا الصبي ثمن السيارة لصاحبها، وإن لم يكن له مال لا يلزم الولي أن يدفع من ماله، هذا حكم الشرع، بل تكون في ذمة الصبي حتى إذا بلغ يكلف أن يعمل ويدفع الغرامة، هذا الحكم الشرعي، ولا يجوز للشخص أن يخالف الشرع فيلزم والد هذا الصبي الذي لم يحرق السيارة إنما أحرقها الصبي، لا يجوز له أن يلزم هذا الوالد أن يدفع المال بدلا عن هذا الصبي من ماله. أكرمك الله. سؤال آخر وردنا وهو ما الدليل على أن النبي والرسول كلاهما مأمور بالتبليغ خلافا لما شاع عند كثيرين مما يخالف الصواب؟ الجواب عن هذا السؤال أن النبي مأمور بالتبليغ أي بتبليغ الدعوة، والرسول أيضا مأمور بتبليغ الدعوة، هذا أمر مهم جدا في الاعتقاد. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الآية، فالله تعالى قال أرسلنا عن الرسول والنبي، وما معنى الإرسال؟ معناه يبلغ. تكفي هذه الآية دليلا على أن النبي يبلغ وعلى أن الرسول يبلغ، وعلى بطلان قول من يقول النبي ليس مأمورا بالتبليغ. ثم لا معنى للإرسال بدون الأمر بالتبليغ، فالرسول والنبي كلاهما مأمور بالتبليغ، إنما الفرق بينهما بما سوى ذلك، كالذي ذكره الإمام عبد القاهر ابن طاهر التميمي الذي قال فيه ابن حجر الهيتمي: الإمام الكبير إمام أصحابنا، وهذا الذي كان عليه المتقدمون، فلا عبرة بما قاله المتأخرون المخالف للنص ولما قاله المتقدمون. فيتبين لك أيها السامع الكريم أن الرسول والنبي يجتمعان في أن كل منهما مأمور بالتبليغ ويوحى إليه، إلا أن الرسول يأتي بشرع جديد أو بنسخ بعض شرع من قبله، أما النبي فيبلغ شرع من كان قبله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سؤال آخر وردنا، وهو: ما هي المزية التي تحصل لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا؟ الجواب أنه ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي. قال العلماء: معنى الحديث أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فإن هذا الرائي لا بد أن يرى الرسول يقظة ولو قبل موته على فراش الموت، ولا يرى الرسول بعد وفاته أحد في اليقظة إلا ويكون مؤمنا، فتكون رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا بشارة للرائي بأنه سيموت على الإيمان بإذن الله تعالى، فمن رأى النبي فليحمد الله على هذه النعمة العظيمة. رزقنا الله رؤيته. فضيلة الشيخ، أحد المستمعين يسأل عن معنى قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الجواب عن هذا السؤال أن نقول: ليعلم أن كل الأنبياء معصومون من التقصير في التبليغ، فهم يبلغون ما أمروا بتبليغه دون أي تقصير، وهذه الآية يفهم منها تأكيد أمر النبي في التبليغ، وأن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة عليه فيه ذنب على أمته، فيكون هذا فيه تفهيم الحكم للأمة، لأن النبي كما سبق وذكرنا معصوم من التقصير في أمر التبليغ. سيدي الشيخ، إحدى الأخوات تسأل: ما هي عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة؟ الجواب عن هذا السؤال أن عورتها أمامها ما بين السرة والركبة، ولو كانت شقيقتها أو ابنتها أو أمها، وهذا الأمر تتهاون فيه كثيرات من النساء، مع أنه لا خلاف بين العلماء في هذا القدر أنه عورة، بل زاد الإمام مالك البطن والظهر. فضيلة الشيخ، أحد المستمعين يسأل: إذا قرأ الشخص في بيته القرآن هل يصل الثواب للميت؟ الجواب أنه إذا قرأ الشخص القرآن في بيته ولو بنية أن يصل الثواب إلى بعض الموتى المسلمين بدون دعاء لا يصل، إلا أن يدعو كأن يقول: اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان ونحو ذلك. أما لو قرأ على ميت مسلم في غرفة قبل دفنه فهذا ينفع الميت، لأن القرآن إذا قرأ تنزل الرحمة فيستفيد هذا الميت، وكذلك لو قرأ على القبر من دون دعاء مجرد القراءة تنفع الميت في هذه الحال. سؤال آخر وردنا، مفاده: هل ورد في الحديث أن من أدخل شخصا في الإسلام دخل الجنة؟ الجواب: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اهتدى على يديه رجل دخل الجنة. المعنى أن الذي يدخل شخصا في الإسلام يرجى أن يدخل الجنة بلا عذاب، حتى لو ارتد هذا الذي اهتدى ثم أدخله شخص آخر في الإسلام يكون له، أي لهذا الشخص الآخر، أجر مثل الأول. سؤال آخر وردنا فضيلة الشيخ: ما الدليل على أنه يجوز للمرأة الخروج من بيتها متزينة من غير غرض خبيث؟ الجواب أن أصل الزينة للمرأة من غير غرض خبيث دليل جوازه الإجماع، ولو خرجت من بيتها متزينة طالما لا تريد من ذلك غرضا خبيثا كاستمالة الرجال للحرام. والدليل على هذا الإجماع أن العروسة لما تزف لزوجها تزف متزينة، هذا كان قبل أيام النبي وفي أيامه وبعده إلى يومنا هذا. ويوجد حديث اختلف المحدثون هل هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أم هو كلام ابن عمر، أن المرأة المحرمة إذا تجنبت المعصفر والمزعفر وهذا النقاب أي الذي تغطي به المرأة وجهها، بعد ذلك تلبس من ألوان الثياب ما شاءت حتى الخزة، والخز شيء مخلوط من الحرير وشعر البهائم والحلي، يعني فيه زينة. وقد قال الإمام مالك رضي الله عنه: يجوز للمحرمة الحلي والخز، يعني أيضا ما فيه زينة. وهذا الكلام يخالفه اليوم كثير من الذين يدعون العلم، فلا عبرة بكلامهم لأن الدليل قائم على خلاف ما يقولون. فضيلة الشيخ، ما معنى قوله تعالى: إن الحكم إلا لله؟ الجواب أن معنى هذه الآية القضاء النافذ لله. قال العلماء: أحسن تفسير هو ما يوافق السياق. فلو رجعنا إلى سورة يوسف في الآية رقم 67، قال الله تعالى حكاية عن يعقوب: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فيعقوب عليه السلام قال لأبنائه أن يدخلوا مصر من أبواب متفرقة خوفا عليهم من الحسد من العين، لأنهم كانوا جملاء حسان الخلقة. بعد ذلك قال هذه الكلمة: إن الحكم إلا لله، فيكون المعنى: أنا أقول لكم هذا ولا يكون إلا ما أراد الله. وليس معنى الآية أن الشخص إذا حكم بغير حكم الشريعة مع اعتقاده أن حكم الشريعة هو الصواب يكون كافرا لمجرد ذلك، بل هذا الكلام هو مذهب الخوارج الذين يكفرون المسلم بالمعصية الكبيرة، ونحن لا نأخذ بمذهب الخوارج لأنه مخالف للقرآن والحديث واعتقاد المسلمين. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إحدى المستمعات تسأل عن معنى قوله تعالى: أو فسقا أهل به لغير الله. الجواب: المعنى معنى هذه الآية أي الذبيحة التي من أجل الشرك رفع عليها غير اسم الله لا تؤكل، يعني إذا شخص ذبح ذبيحة فذكر من أجل الشرك من أجل الكفر غير اسم الله تعالى، لأجل ذلك فهذه الذبيحة لا تؤكل. أما الذبيحة التي ذبحت بلا تسمية فلا تدخل تحت هذا. فهذه الآية تفسر قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أي إذا ترك ذكر اسم الله لأجل الشرك لأجل الكفر لا تحل. هذا مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. أما الإمام مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما فقالا: إن ترك ذكر اسم الله عمدا على الذبيحة يجعلها ميتة لا تؤكل. فضيلة الشيخ، ما هي النصيحة التي توجهها للإخوة المستمعين ولنا في ختام حلقتنا هذه؟ في ختام هذه الحلقة أحب أن أوجه هذه الكلمة لجميع الإخوة المستمعين. يقول العلماء: يجب على الزوجة ألا تخشن الكلام لزوجها، بل قال بعضهم: تخفض صوتها في حضرته وكأنها في حضرة ملك من الملوك. ويجب على الزوجة أن تطيع زوجها في أمر الاستمتاع بها إلا ما لا يحل، ويجب عليها أن تتجنب الريح الكريه إن طلب منها، ويجب عليها أن تتزين له إن طلب منها، ويجب عليها أن لا تدخل بيته من يكره دخوله، ويجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأن يؤمن لها المسكن والكسوة على حسب ما فرض الشرع، وينبغي بالزوجين أن يرفق كل منهما بالآخر، وأن يحسن العشرة، وينبغي على الرجل أن يحسن لزوجته ابتغاء مرضات الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال عليه الصلاة والسلام: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه. فليجعل الزوجان هذين الحديثين نصب أعينهما، فإن السعادة في طاعة الله عز وجل. ولتحذر المرأة كفران العشير، أي إنكار إحسان الزوج، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: لماذا يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة باتت وزوجها غاضب عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. أي أن المرأة التي منعت زوجها نفسها مثلا بلا عذر وباتت تكون واقعة في ذنب كبير حتى إنها تستحق لعنة الملائكة. فعلى الطرفين، على الرجل والمرأة، أن يراقب الله تعالى ويخشيانه فلا يعصيانه. وليذكر كل واحد منهما أنه إن ساءه في صاحبه أشياء فقد أعجبه أشياء. وورد في الحديث القدسي الذي رواه الحاكم أن الله تعالى عز وجل قال: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أغنياء النفوس، إنه سميع مجيب. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في ختام حلقتنا هذه نشكر فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله تعالى على إجابته عن أسئلة المستمعين الكرام، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الله.